أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أراد أن يبين أن الباقلاني مع أنه عرف بعلم الكلام إلا أنه يتبين من خلال هذا النقل أنه يثبت الصفات الخبرية خلافا للأشاعرة الذين لا يثبتون إلا الصفات العقلية. هذا النقل فيه إثباته للصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر. وأيضا ذكره للصفات الذاتية وتعريفه لها، الصفات الفعلية وتعريفه لها، وذكره لبعض الأمثلة على ذلك. وفي كلامه مما ينبه عليه وسبق أيضا التنبيه عليه ما يوجد عند هؤلاء من عبارات لا أصل لها في الشرع، لا إثباتا ولا نفيا، مثل الجارحة، فهذه من الألفاظ المبتدعة التي لا أصل لها في الشرع، فلا تثبت ولا تنفى، ولكن ينظر في مراد القائل بها، إذا كان يريد معنى باطلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإذا كان يريد بهذه اللفظة صفات الله اللائقة بجلاله وكماله فصفاته ثابتة له عز وجل ولا يعبر عنها بمثل هذه الألفاظ المحدثة التي لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في عبارات السلف رحمهم الله تعالى. مما ينبه عليه أيضا عده لصفتي الغضب والرضا في جملة الصفات الذاتية، مع أن الغضب والرضا من صفات الأفعال، لكن جعلهما من الصفات الذاتية طردا لمذهبه في تأويله لهذه الصفات بالإرادة. ولهذا في الأصل المنقول عنه قال: واليدان والغضب والرضا وهما الإرادة على ما وصفنا، وهما الإرادة على ما وصفنا. فلما اعتبر الرضا والغضب الإرادة عدهما من صفات الله الذاتية، وهذا خطأ، لأن الغضب والرضا من صفات الأفعال، الغضب والرضا من صفات الأفعال، وتأويلهما بالإرادة تأويل باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يقول. الكلام الذي ذكره عن العرش وطرح لهذا السؤال: هل تقولون الله في كل مكان؟ قال: معاذ الله. ثم أخذ يسوق الأدلة النقلية والعقلية على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، ويذكر ردودا قوية على من يقول إن الله في كل مكان. وهذا النقل وفي كتابه الإبانة وأيضا في كتابه التمهيد، ولما في هذا النقل من قوة في الرد على هؤلاء، بعض من طبع الكتاب من الأشاعرة المتأخرين حذف هذا النقل منه، حذف هذا النقل وطبعه بدون هذا النقل لما فيه من قوة في الرد عليهم فيما يتعلق بإثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، والرد على من يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عز وجل عما يقولون. وانظر إلى قوة كلامه في إبطال ذلك بعد أن ساق الأدلة النقلية، قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه، وإلى آخر كلامه. فهذا كله من الردود العقلية على من يقول هذا القول. والأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري قولهم في ذلك هو هذا، ومتقدموهم

ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففي شبه من اليهود. وهذه فائدة أيضا مهمة، يقول من لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، ينتسب لطائفة معينة ولا يقبل الحق إلا من جهتها، ثم إذا جاءه الحق من جهتها لا يقبله. إذا جاءه الحق من جهتها يقال لها الآن أنت تنتسب لأبي الحسن الأشعري وتقول الله في كل مكان، وتنتسب إلى الباقلاني وهو من المتقدم وكبار الأشاعرة وتقول أيضا الله في كل مكان، وها هم ينكرون ذلك إنكارا قويا وبشدة، فلماذا ترد ذلك؟ ولماذا يتجرى بعض المنتسبين إلى هذه الطائفة بحذف هذا الكلام وإنكاره وجحده لولا ما قام في نفوسهم من إنكار للحق وعدم قبول له؟ فيقول رحمه الله تعالى: ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. انظر قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وأولئك يقولون نؤمن بما عليه طائفتنا التي ننتسب إليها، فإذا جاء لهم من قول طائفتهم بما هو حق وعلى الهدى لا يقبلونه. فيقول رحمه الله: من كان كذلك ففيه شبه من اليهود، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه لم تقتلون الأنبياء؟ أين فيما أنزل عليكم، أين فيما أنزل عليكم مشروعية وجواز قتل الأنبياء؟ إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه فأين فيما أنزل عليكم جواز ومشروعية قتل أنبياء الله؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وهذه مصيبة في بعض الخلق، تجده مثلا يدعي الانتساب لطائفة أو إمام معين، لكن إذا جاء له عن هذا الذي ينتسب إليه، هذا الإمام الذي ينتسب إليه أو الطائفة التي ينتسب إليها، إذا جاء له بحق قاله لا يقبله ويبادر إلى رده، فأين حقيقة هذا الانتساب؟ قال: فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ أي أين فيما أنزل عليكم مشروعية قتل الأنبياء؟ أصور المسألة حتى يظهر مراد شيخ الإسلام. يقال لهؤلاء: أنتم تقولون نحن ننتسب إلى أبي الحسن، وها هو الآن أبو الحسن ومن كبار آخرين من كبار الطائفة ينكرون هذا الذي تعتقدونه، ينكرون هذا الذي تعتقدونه أن الله في كل مكان، وإنكاركم لصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية، ولا تؤمنون إلا بسبع صفات تسمونها العقلية، ومن تنتسبون إليه ليس على ذلك، فأين حقيقة هذا الانتساب لأبي الحسن رحمه الله تعالى؟ على أنه سبق البيان أن أبي الحسن تقلب في ثلاث مراحل وانتهى به الأمر إلى المرحلة الأخيرة التي هي اتباعه للسلف الصالح رحمهم الله، ومرت معنا عبارته حيث يقول: بكل ما يقول به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نقول. وإذا كان الانتساب إليه انتساب صحيح، فالجدير بالمنتسب إليه أن ينتسب إليه فيما تاب إليه لا فيما تاب منه وتركه. يقول رحمه الله، يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. يعني يقال لهؤلاء أيضا: لا تتبعون الحق الذي جاء عن السلف الصالح، ولا أيضا من تدعون أنكم تنتسبون إليه تتبعون الحق الذي يقوله. لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. وهذا نقل آخر، وبه ختم النقول التي أراد إرادها رحمه الله تعالى، نقله عن أبي المعالي الجويني. وأبو المعالي الجويني من كبار المتكلمين ومن علماء الأشاعرة، وجاء في ترجمته أنه في آخر حياته رجع عن طريقة المتكلمين ولم يجد فيها ما يشفي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل، وتركها وأعلن رجوعه. ومما ذكر في ترجمته، وتقدم نقل شيء من ذلك في أول هذه الرسالة الحموية لشيخ الإسلام في رجوعه، مما نقل في رجوعه قوله: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. عجائز نيسابور نساء على الفطرة، نساء على الفطرة لم تتبدل فطرتهن. وأما علم الكلام فإنه يبدل الفطرة، وإذا تبدلت الفطرة دخل الإنسان في الحيرة والشكوك، ولهذا ينتهي أساطين علماء الكلام إلى الحيرة والشك. وعدد منهم يرجع في آخر الأمر إلى ذلك، ولهذا أحدهم يقول: الفائز من مات على دين العجائز، بعد الدراسة الطويلة والخوض العميق في علم الكلام يعلم مثل هذا الإعلان الذي يدل على أنه لم يحصل منه شيئا. وأحد هؤلاء الذين تعمقوا في علم الكلام يقول عن هذا العلم، يقول عن هذا العلم أن الحق والهدى من طريقه مسدود، ويقول هذا الكلام لو سمعته من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، لكن خذ هذا الكلام من شخص بلغ في علم الكلام إلى منتهى. يقول الطريق إلى الحق من خلال هذا العلم مسدود مغلق، لا يمكن أن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام. يقول هذا الكلام لو سمعته من شخص محدث مشتغل بعلم الحديث ربما تقول لأنه يجهل علم الكلام والناس أعداء ما جهلوا فقال في الكلام هذا القول، لكن خذه من رجل سبر علم الكلام ودخل في غوره وعمقه. ولهذا كثير من هؤلاء الأساطين أساطين علم الكلام رجعوا، من رجع هذا الجويني وأعلن رجوعه وتوبته وأنه كل مقالة تخالف عقيدة أهل السنة فإنه تائب منها. مما يروى عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام، ما اشتغلت بالكلام يعني ضياع اشتغاله بالكلام في العمر الطويل، يعتبره ضياعا ويتمنى أنه ما دخل في شيء من ذلك. وهذه المواقف تعد عبرة لطالب العلم ولا سيما الذي في بداية الطلب وبداية التحصيل، فهؤلاء يعلمونه أنهم لم يستفيدوا شيئا بل تضرروا ووصلوا إلى الحيرة والشك والاضطراب. وهذا النقل الذي ذكره رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام بن تيمية، عن نقله شيخ الإسلام بن تيمية عن أبي المعالي الجويني، ذكر فيه الجويني اختلاف مسالك العلماء في هذه الظواهر أي ظواهر النصوص الصفات، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما صح من السنن. وهذه الطريقة التي هي طريقة التأويل هي طريقة علماء الكلام، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، وتفويض معانيها إلى الرب، تفويض معانيها إلى الرب. هذه الكلمة في الغالب أن المراد بها ما يظهر منها وهو تفويض المعنى، وهذا ليس من طريقة السلف في شيء، ليس من طريقة السلف في شيء، فالسلف لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيف. وقد يطلق البعض ذلك ويريد الكيف ويفهم ذلك من السياق، ويفهم ذلك من السياق يعني لا معنى من المعاني التي تكييف للصفة ومحاولة لمعرفة كيفيتها، فقد يطلق مثل هذا اللفظ ويراد به ذلك، لكن الغالب الله تعالى أعلم أنه أراد بذلك التفويض الذي هو عدم الإيمان، عدم الإيمان بما دلت عليه الصفة أو النصوص من ثبوت الصفة لله عز وجل وتفويض المعنى لله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن هؤلاء المفوضة هم من المؤولة لكن تأويلهم مجمل، لأن الظاهر عندهم ليس مرادا، الظاهر ليس مرادا وإنما هو مؤول ومصروف عن الظاهر إلى معنى يوكل إلى الله عز وجل، لكن الظاهر ليس مرادا. قال وإجراؤها على ظواهرها على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، وتفويض معانيها إلى الرب. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. إن كان أراد بأنهم تركوا التعرض لمعانيها أي أنهم قرأوا النصوص ولم يفهموا منها معنى فهذا باطل، وتجهيل للسلف رحمهم الله تعالى ورمي لهم بالجهل وقول عليهم بلا علم، لأن السلف قرأوا نصوص الصفات وفهموا معانيها. وأما إن كان مراده بقوله ترك التعرض لمعانيها أي المعاني الباطلة أو التكييف، فالسلف رحمهم الله لم يخوضوا في تلك المعاني الباطلة ولم يكن منهم تكييف لصفات الله تبارك وتعالى. ثم ذم التأويل بشدة وقال إذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، وهذه فائدة جدا مهمة. وسبقا أشرت إلى أن ابن تيمية رحمه الله تحدى هؤلاء المتكلمين وقال أمهلكم 3 سنوات أن تخرجوا لي حرفا واحدا عن علماء السلف من الصحابة والتابعين أنهم أولوا شيئا من صفات الله، وهذا الآن واحد ممن اشتغل بعلم الكلام يشهد بهذه الشهادة. يقول إذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، لا يوجد عندهم تأويل لصفات الله تبارك وتعالى، كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين أي المخلوقين ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناه إلى الرب وهذا يقال فيه ما قيل فيما سبق، قال فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، أي بالبعد عن تأويلها. فالشاهد من نقل هذا النقل عن أحد كبار علماء الأشاعرة ما فيه من ذم التأويل الذي عليه هؤلاء، هذا هو الغرض من هذا النقل، ذم التأويل الذي عليه هؤلاء وإبطال لهذه التأويلات، وأن زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان انصرم ولا يوجد عندهم تأويل، ولا يمكن أن يقال إن الحق في هذا الباب العظيم الذي هو الأسماء والصفات حصله هؤلاء ولم يحصله الصحابة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وسعهم لزوم الكتاب والسنة وترك التأويل، فمن لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه، كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.